وعن سفينة نايمة بوكيليو وكتوكا سفينة نمي سفينة قال أنا سيما لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد زام الكوجين غمتوني و الله صلى الله عليه وسلم مسكيتي ومدينة وضع في البناء حجرا عليك قد كجين غيوي وقال لأبي بكر نعك سيمكم بأبو بكر ضع حجرك إلى جانب حجري وك جبلاكو تنبيني جبلان ثم قال لعمر كشاك سيمكم بيا عمر ضع حجرك إلى جنب حجر أبي بكر وك جبلاكو تنبيني جبل أبو بكر ثم قال كشاك سيم هؤلاء الخلفاء بعدي هاوا ليوم خليفة بعد يانجو نقول إمام الحاكم كنا زيادة هو أن الشيخ ميفوتا كما لفسم أهل العلم زيادة نسمع ثم جاء عثمان زيادة هي إبقاء الإمام الحاكم كيشا قد عثمان فوضعه أكويك جبلاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء ولاة الأمر من بعدي هاوا لي وتوالى بعد يامه حديثه وميسهيش الإمام الحاكم وكذلك الذهبي نواله معنيش كما خليفة نقوها وتاتتو فأنا مثلما امتون صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين شكمانين نمانين وانغو نمانين وما خليفة وانغوفو حديث أحمد نا أبو داود نا الإمام الترمذي نا ابن ماجة نا كسمتين كتك حديث السفينة هو أليفكي حديثه الخلافة من بعد 30 سنة وخليفة بعد يانجو خلافة الراشدة نمياك 30 أميفكي أحمد نا أبو داود نا الترمذي نا أمي حسنيش العلامة الألباني طمان نموين جيزنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ظاهر حديث اليسوما الكراسة هو كمنا موجة يكون خلفي 12 خليفة أصلياك يقول صحيح البخاري وصحيح مسلم وتوقع التحديث يا جابر بن سمرة مشيعة ونشكلية هيو كتك كي إلنجيشن كي إلكيزا كما إمام واقو من وويل يكون 12 أميرا كلهم من قريش لكن رواية إمام مسلم لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة أو تواجقوا وإسلام ونقوم مفاكو كما خليفة كمنا ووين نشيو نسيما آني من مموتها كمنا مين دولو كسبيو تمك سيما يقول 12 أميرا كلهم من قريش سيستنا ممام كمنا ووين لانا نزاك واجب بشيها كنهي فما هي هاي كسولي هيفيو وهو تسمع لكن من قريش علي بن أبي طالب قريش وتتواكي أوتر من قريش أنا أجيب بيبيو فأنزق نجيب كما من قريش نتوني أقول سبني بني هاشم سبني قسما من قريش كل من قريش ameingia kwenye jina la Quraysh. Kwa hata Ataimi Abu Bakr ni Ataimi. Ndio. Ni Quraysh. Umar katika Banu Adi. Ndio. Quraysh. Uthman Umawi katika nini? Quraysh. Ali Quraysh Bani Hashim, na waliofuata hawa mpaka wakifika hawa wote ni Makureshi. Kwa bado haija watoa hawa, ikawa wamewekwa hawa mamamu kumi na mbili wakishia peke yao, hawa pia bado ni Makureshi. Na hakusema Makureshi katika Bani Hashim ili tuwatoe wasiokuwa Bani Hashim. Umeelewana? Anasema thumma qala haulai alkhulafau ba'di رواه ابن حبان قال أبو زرعة أنا سمع أبو زرعة الرازي إسناده قوي لا بأس به والحاكم وصححه والبيهقي أنا سمع روي في تفسير قوله تعالى إذا فكليوا كتك معنى يتفسير قولياك الله وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فَكَمُشْ وَآيَةً فَلَيْعَ لِكُمْ سِرِشَ مْتُومِ صلى الله عليه وسلم مُوجَ وَوَكِزَاكِ أَمِمْ سِرِشَ سِيرِ يَكْوَمَ مِمِّ نِمِكُنُّ وَنِمِرَامْبَ أَسَالِي وَزَيْنَبْ نَوَالَ سِتُ رَجِيَ وَسِمَنْ بِيَ مْتُو كما بي حفصة سيري يا عبد السيد حفصة كيتوا كم في قشي عائشة وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به ألقوا يتوا يلألي السيريشوا نمتوم صلى الله عليه وسلم akamkhabarisha kwa habari ile ya siri mke mwenzake. Falamma nabaat bihi wa adharahu Allahu alayhi, na Allah akalidhihirisha hili jambo kwa mtume wake kwamba Muhammad, siri yako uliyomwamini mkeo imetoka. Kasema kadha, kasema kadha, kasema kadha. Mtume akamwendea yule mke wake, arafa ba'dahu wa a'rada an ba'd, akamwambia baadhi ya aliyosema na akayapuuzia mengine. Ulisema kadha, kwa nini ulisema kadha? Na mengine aliyoambiwa hakuyasema. A'rada an ba'd, nani a'rada? Mtume mwenyewe. Na hapa kuna mafunzo wanasema ahlul ilm kwa Waislamu kwamba hawa wakizenu hawa msiwachukulie kwa kila kitu, mengine mnawapuuzia tu, mengine mnajifanya kama vile hamyaoni. Muda wa kuwa hajafikia kwenye kuvunja sharia. A'rada an ba'd, alafu akaleta maneno ahlul ilm kwamba mastaqsa karimun qattu, mastaqsa karimun qattu, mtu mungwana hajawahipo kudodosa kila jambo na kulifuatilia hatua hatua. Kwa nini hivi? Ilikuwaje hapa na hapa? Je, mbona hivi? Mtu karimu mungwana nyumbani kwake hafanyi hayo. Mengine anajitia mughafala kama vile haelewi, anapuuza mambo yanakwenda. Ndio maana yake wa a'rada an ba'd. Alafu akaleta pale wanazoni beti ya mshairi anasema, walaysa وليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد قومه المتغالي. وليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد قومه المتغالي. انتم قمبابو سي سيدي قولي قواهو si bwana. Mbavu anachezewa wali babu jinga lipo lipo, si sayyidi huyo, walakin sayyidu qaumihi almutaghali, lakini sayyidi wa kweli wa watu wa kwao ni anayejitia upumbavu, anayejitia haelewi baadhi ya mambo lakini anaelewa, huyo ndiye sayyidi. Naelewa maana yake hapo, ambayo ikawa huko huko mke wako atoka bila ruhusa yako, anakwenda anarudi, wewe ujali, katoka na yule kadhalika na yule, kafanya hivi fanya hivi, wewe huelewi huko, huyo ni mpumbavu, sio sahihi. Lakini yule ambaye kwamba anajua mambo yanaendelea, lakini anaona kwamba haya sahali, anafumbia macho, sahali, haya sahali, haya, huyo ni sahihi. Na hivi ndivyo mtakavyoweza kuishi na wanawake majumbani mwetu. Lakini kwenye kila kitu utaka kutia mdomo, utapewa jina baya. Ana gubu huyu, mume ana gubu huyu, bado hujazeeka, hujafika 50 tayari chakuwa hivyo, wewe uzee wako uje tupa shida wewe. Sababu kitu kidogo hichi kikombe kwani wewe? Basi kichukue tu ukiweke hapo kwenye karo. Tumepata wapi haya? Wa a'rada an ba'd, arrafa ba'dahu wa a'rada an, mwingine kayapuuzia Mtume Muhammad. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قالوا خبريش كما وهو لسما هيا نعانا ها ومكتا وادي من وانه قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين نحن محل شاهد كتك هيا ما يليس وصالح المؤمنين. Anasema ruya fi tafsiri qawlihi ta'ala, imepokelewa katika tafsiri ya kauli yake Allah, wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'd azwaji, na pale alipomsirisha mtume mmoja wa wake zake. Imepokelewa tafsiri gani? Al-ikhbaru bi khilafati Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhuma, imefasiriwa qawlihi juu ya kwamba ndani yake umepatikana ukhalifa wa Abu Bakar na Umar radhiyallahu anhuma. Wapi? Wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu, Allah ndiye mola wake huyo Muhammadi. Kama mtaungana dhidi ya mtume, enyi wake wa mtume, eleweni kwamba Allah yeye ndiye mola wake huyo Muhammad, ndiye kipenzi chake huyo. Wa Jibril, na Jibril kadhalik, wa salihul mu'minin, na wazuri katika Waislamu, na Waislamu wazuri. Waislamu wazuri hapa ni Abu Bakar na Umar. Na kwamba hawa ndio watakaolitawalia jambo lake, maulao wa Jibril wa salihu alim, hawa ndio watakaolitawalia jambo lake baada ya kufa kwake. Yamesemwa haya ni baadhi ya mufasiri wa Qur'an, kama alivyosema Sheikh, ruwiya iliyopokelewa fi tafsiri qawlihi ta'ala, kwa maelezo hayo dhahiri. Qila, imesemwa yushiru ila khilafati as-siddiqi, pia linaloashiria juu ya ukhalifa wa Abu Bakr as-siddiq radiyallahu anhu. Qawluhu ta'ala, ni ile kauli yake Allah aliposema, wa man yartadid minkum an dini, na yeyote atakayeacha miongoni mwenu dini yake, fayamut wa huwa kafir, akafa ilhali ni kafiri, faulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhira, hao ndio wale ambao zimepomoka amali zao duniani na akhira, wa ulaika ashabu nnari, na hao ndio watu wa motoni, hum fiha khalidun. Anasema liannahu huwa alladhi jahada ahla ridda, wamestadili na aya hii juu ya ukhalifa wa Abu Bakri, liannahu huwa alladhi jahada ahla ridda, kwa sababu yeye ndiye aliyepambana na watu walioritadi. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أين زاجي؟ ها؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله، وكفر به والمسجد الحرام، وإخراج أهله. وقوله تعالى نقوليك الله لقصيمة قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. أولي بأس شديد ولكون يكينا نعني من خلاف زعون وزعون يو أولي بأس شديد وهي سمعنا فرسي ngine ni Musailima huyo anatusudia Musailima tulkadhab. قل للمخلفين من الأعراب. نعم أرسم قل للمخلفين من الأعراب سيما محمد وأنبي والمخلفين أمبوها وكنغزانا نبيوي كتوكا كتكا فيتا كنا فيتاني wakagoma kutoka pamoja na wewe hao. Min al-a'rabi katika mabedui waambie nini? Satudauna kwa hakika mtakuja kuitwa. Ila qaumin kuwaendea watu uli ba'si shadidin wakali wa mapambano. Wakali wa mapambano, ashabu kuwa wana mabavu wana magufu wabaya kwenye vita. Hivyo yatapatikana kwa nini mambo mawili tu, tukatilunahum mpambane nao, au yuslimun au wakubali wasalimu amri. Mwenyezi Imamu Saadi wa haulai alqaum Faris والروم ومن نحى نحوهم وأشبههم لما فارس نوروم نواكو وليسيما هاتوا نقصديوا بني حنيفة. بني حنيفة ولي عليو فنبالنا وناني أبو بكر الصديق. Satudauna ila qaumin kwa hakika mtaitwa kuwaendea watu kima pambano na mapigano uli ba'si shadid wenye magufu na mabavu wabaya katika vita. Tukatilunahum muwaue au yuslimuna au wasilimu, kwa maana wakislimu watakuwa wamezikinga damu zao. Wako waliosema hawa ni Bani Hanifa, kanu min ashaddi nasi ba'sa, walikuwa ni watu wabaya sana katika mapigano. Limekuja hili kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, na amelinukuu hili mwanazuoni Ibn Jarir al-Tabari kutoka kwa Alimamu al-Zuhuri na Alimamu Sa'id ibn Jubair na Alimamu Ikrima katika wafasiri rahimahumullah. Na hakuna shaka kama ni hawa Bani Hanifa aliyepambana nao hakuwa mwingine zaidi ya Abu Bakr Siddiq رضي الله تعالى عنه. نقوم بهاوى ولكوني واتو كويلي وبايا كوني ما فيجانو لإدادي كوكويا ما صحابة وليوواو كتك في تبيلي كوني هاوى هاوى نقصدي وهاوى بني حنيف ومن واوى كتك في تبيلي ما صحابة وين جي كبس بعض المزهون اللي وقسمني مفارس وين وقسمني وروم wengine wakasema ni Hawazin. Lakini Imamu al-Mufassirin Ibn Jarir kutoka kwa Alimamu al-Zuhri na Alimamu Sa'id Ibn Jubair na wanafunzi wa sahaba na Ikrima, hawa wanasema ni Bani Hanifa. Tumeelewana hapa vizuri? Na aliwaua nani? Abu Bakr. Msije mkaelewa kwamba murtadina wanaokusudiwa hapa aliyopambana nao Abu Bakri ni Bani Hanifa. Bani Hanifa walisharitadi tangu zama za Mtume yuko hai. Tumeona vizuri hapa, Mtume yuko hai wao walishamaliza jambo lao, walishadai kwamba Musailima al-Kadhab ameshirikishwa kwenye jambo la utume pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali huyu nabii wao wa uongo Musailima aliandika barua kumwandikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anni kad ushiriktu fil amri ma'aka, nimeshirikishwa kwenye hili jambo la utume pamoja na wewe. Kwa ukafiri wao Bani Hanifa uko wazi tangu zamani. Lakini hawa tunawazungumzia sisi, hawa wale waliogoma kutoa zaka. Faka Abubakar akasema, wallahi mtawaua man farraka baina salati wa zaka. Ama Bani Hanifa ukafiri wao ulikuwa uko wazi tangu zama hizo. Kwa hiyo Abubakari akapambana na Bani Hanifa akishirikiana na wenzake watatu, Umar, Uthman na Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Hii ni dalili kwamba Ali hakutengwa kama wanavyosema mashia waongo, kwamba kawa amebaki mnyonge ametengwa. La, kwenye mapambano haya Ali alikuwepo, na dalili kwamba alikuwepo, alichukua mateka wa kike aliyemzalia huyo mateka wa kike mtoto wake wa kiume aitwaye Muhammad ibn al-Hanafiyya. Ile Hanafiyya ile ya Muhammad ibn al-Hanafiyya ni katika Bani Hanifa. Bani Hanifa ule mwanamke ule aliyechukuliwa na Ali kwenye mateka, na mnafahamu kwamba suria ni mtu anakuwa kama vile mke wake, akazaa naye Muhammad akaitwa Muhammad ibn al-Hanafiyya. Ni dalili kwamba Ali alishiriki katika yale mapambano, hakutengwa na kina Abubakar, bali walikuwa wakimtumia huyu pia kwamba ndiye anayetekeleza hududi hata zama za Uthman radhiallahu anhu. Ile sahaba Al-Walid alipokunywa pombe, Uthman bin Affan radhiallahu anhu akamwamrisha Ali amchape mijeledi, mpige mijeledi. Kwa hiyo hakuwa Ali kwamba ametengwa kama wanavyosema Ashia Abdullah. Kadhalika katika vita vya Al-Qadisiyya akataka kwenda kushiriki vita vile Umar ibn Khattab, wakamkataza wenzake. Katika waliomkataza ni Ali, kwamba wewe amiru lmuminin usitoke Madina. Katika watu ambao alikuwa Umar akichukua mashura nao ni Ali, usitoke wewe, mtume Saad ibn Abi Waqas aende Al-Qadisiyya, sitoke amiru lmuminin. Ametengwa huyo, anasema liannahu huwa alladhi bashara qitala bani hanifata alladhina kanu min ashaddi nnasi hina irtaddu, kwa sababu yeye Abubakar ndiye ambaye ameingia moja kwa moja katika kupambana na bani hanifa. Alladhina kanu min ashaddi nnasi, ambao walikuwa ni katika watu wabaya kabisa kimapigano, hina irtaddu, pale walipolitaji. Kwa hiyo dalili juu ya ukhalifa wake Abubakar, sababu anayeongoza mapigano ni waliyul amri. Wa qawluhu ta'ala, na qawli yake Allah aliposema, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم أهادي الله فوالي وليؤامن من يوم ونمين ونوى كتنا ميما hadi yake ni nini, wanaoyafanya mawili hayo al-iman wal-amal as-salih la yastakhlifannahum fil ard, atawapa uongozi na ukhalifa katika ardhi. Kama stakhalafa alladhina min qablihim, kama ambavyo amewapa ukhalifa na uongozi waliotangulia kabla yao. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, na atawamakinishia ile dini yao ambayo ameiridhia kwao. Waraditu lakum alislama dina waqad makkana alislama, na hakika ameumakinisha Allah uislamu bi Abi Bakr wa Umar, kwa kupitia Abu Bakr na Umar. Umar wanasema ameletewa ukhalifa kama vile tende imewekwa kwenye sahani ya dhahabu, sababu Abu Bakar kwa kipindi chake ilikuwa ni kipindi cha kutuliza hali ya nchi, hali ya daula, hali ya daula. Mpaka amekufa bado majeshi yapo sehemu husika. Umar sasa yeye ndo akawa amekaa katika nafasi nzuri. Wanasemaje ahlul ilm? Uislamu umenusuriwa na watu wangapi? Wawili. Umenusuriwa na Abu Bakar Siddiq am ar-ridda, na umenusuriwa na Imam Ahmad bin Hanbal katika fitna ya khalqi al-Qur'an. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, na atawamakinishia Allah ile dini yao aliyoiridhia kwao. Na umemakinishwa Uislamu kwa Abu Bakr, sababu tayari ilikuwa ni bala. Abu Bakr atakawa uwe wanaogoma kutoa zaka, Umar anasema hapana, unawaua watu, anasema la ilaha illa Allah. Unawauaje watu hawa wamesema la ilaha illa Allah? Na Mtume anasema amirtu an uqatila nas hata yaqulu la ilaha illa Allah فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. وكتمك لنهيلي ومشى زكينغا كتوكا منامي دمزاو نماليزاو تواواجب وتكمهاو أقسم والله تواوا ولو تنغنيش بين يصال نزكا والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. Wallahi lau wakinizuilia hawa sio tu zaka, kamba ya kufungia mnyama, kama walikuwa wakitoa kamba hiyo kumpa Mtume wa Allah kama zaka zao, mimi wakaninyima, nitapambana nao. Mpaka anasema Umar mwisho Allah akakifungua kifua changu, nikamwona kwamba Abu Bakr yuko katika haki dhahiri. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, ni dalili juu ya ukhalifa wa Abu Bakr as-Siddiq, na kwamba dini imemakinishwa chini ya kiongozi wao mkuu kwenye dini hiyo ambaye ni khalifa dal muslimin waliyu amri muslimin. Fakana khalifataini, wakawa wawili hawa ni makhalifa. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. أقسم الشيخ رحمه الله وقد مكن الإسلام أو وقد مكن الإسلام يتساوى بأبي بكر وعمر فكانا خليفتين. Akaupa tamkini Uislamu, akaumakinisha, ukamakinika kupitia kwa Abu Bakri na Umar. Fakana, wakawa wawili hawa khalifataini, makhalifa wawili, haqqaini, wa haqqi wawili, لوجود صدق وعد الله, لوجود صدق وعد الله, وكوباتيكانا كوكويلي وأهادي ذا الله وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم نكويالي اليصيه كتوك كتك قولياك امتومي صلى الله عليه وسلم لقسمة الخلافة بعدي 30 سنة الخلافة بعدي 30 وخليفة بعد يانغو نمياك 30 خلافة غاني هي خلافة الراشدة وفي بعض الروايات نيمكوجا كتك بعض رواية خلافة رحمة خلافة رحمة وخليفة ونيرهما ومعنى وخليفة هو ونيرهما نيولي أمباو وتكليز ونانياك الشريعة الله سبحانه وتعالى وخليفة ورحمة نيولي أمباو ونانياك kuna kuifikisha haki kwa wenyewe aliyedhulumiwa inachukuliwa haki anapelekewa aliyedhulumiwa inarudishwa kwa mwenyewe wa fi baadhiha na imekuja katika baadhi ya riwaya khilafatun nubuwa ukhalifa wa kiutume ukhalifa wa kiutume kwa maana ukhalifa utakaoendana na manhaji ya mtume صلى الله عليه وسلم خلافة على هدي سيد ولد آدم نيو خليفة ونويندانا نموانغوزو وبانا ووتوتووت وآدم عليه السلام كوي بعض الروايات مكوجة خلافة رحمة نبعض ياكي خلافة النبوة كما نهيزو أنسمى وما صح خلافة رحمة خلافة النبوة ترجيها كوني مسند أحمد هكو نكوني سنن أبي داود كما نفوجيش كوني حاشية أنسمى رحمه الله وما صح من أمره صلى الله عليه وسلم وما صح من أمره صلى الله عليه وسلم أبا بكر نكويالي أو نكومجب ويالي ليصيه كتوك كتك أمرياك متومي صلى الله عليه وسلم كم أمريش أبو بكر الصديق في مرض موته kipindi cha maradhi ya mauti yake maradhi yaliyopelekea kifo chake bi imamati salati bi imamati nas awaongoze watu wa hadha taqdimu na utangulizi huu wa kutangulizwa Abu Bakr as-Siddiq wakaacha wengine katika masahaba radhiyallahu anhum min aqwa amarati haqiqati khilafati as-Siddiq min aqwa amarati ni miongoni mwa alama zenye nguvu sana alama zenye nguvu haqiqati khilafati siddiq zinazobainisha uhakika wa ukhalifa wa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa bihi na kupitia suala hili la kukadimishwa na kutangulizwa Abu Bakr kuwa swalisha watu istadalla ajillau sahaba wamestadili na kujenga hoja watukufu wa kisahaba ka Umara wa Abi Ubaida kama vile Umar ibn al-Khattab na Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah wa Ali radiyallahu anhum ajma'in fahadhihi wa ma shakalaha hujja kama hizi na mfano wake tusawwidu wujuha ar-rafida hutia weusi nyuso za mashia kuzifanya nyuso zao zikapiga weusi hawapendi kusikia vitu kama hivi, hawapendi kuona dalili kama hizi za wazi wazi. Anasema fahadhihi wa ma shaka laha tusawidu wujuha rafida wal fasaqa al munkirina khilafata siddiqi radiyallahu anhu, na wafasiki waovu wapingao ukhalifa wa Abubakar Siddiq. Nusus kama hizi za kisharia zinawafanya wao nyuso zao zipigwe na weusi.